بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحول الشيخ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر وحلقوري رضي الله عنهما قال: وحلي صليت مع رسول الله وحلت كذا رسولك إلهي ركعتين لبر العضوض قبل الظهر ظهرتي وركعتين لبر العضوض بعد الجمعة جمعة الدبدي وركعتين لبر العضوض بعد المغرب مغرب كدبدي وركعتين لبر العضوض بعد العشاء صلاة عشاء الدبدي. وفي لفظ: فأما المغرب مغرب كمياء والعشاء يعشها هي والجمعة ففي بيته قري سكت كنشري. وفي لفظ للبخاري، لفظك لو بخاري ليهي، وحوها أن ابن عمر قال وحويلي: حدثتني حفصة، حفصة يا ورنتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي كان يصلي سجدتين، سجدتين أي ركعتين لو ركع ضوض أي تكنشري خفيفتين أو فضض بعدما يطلع الفجر وأقمرك الدلاء عد بديد. وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وحيا هيد وقتي أنا الرسول كأقل عليه الصلاة والسلام ساعة داس. حديثنا وحا وكور رميا salaadaha sunnayaasha ah, salaadaha sunnayaasha ah ayaa ka warramay. Marka salaadaha sunnayaashiina waa anwaac wa noocyo kala duwan. Waxaa ka mid ah salaada sunnayaalo la yiraahdo rawaatib oo rasuulku uu daaimi calayhi salaatu wasalaam ouna ka tegin salaadahaasi fii safarin walaa xadar. هذا مسافر يهي يهدي ويهي مركا قف جوغ يعني من نجاه أو جوغا أو مسافر أنا هين انت بك مبتقين صلاة هاس وحكم صلاة دا صباح لبضح رقع دا كهر ريا إياه كمي دا عن رسول كواد دائم عليه الصلاة والسلام. مركا والرواتب الدائمي هذا مسافر يهي يهدونا هين لبضح. وحكرا كمدا قال رسولك عليه الصلاة والسلام وليمد أو الدائمي مركا أنا مسافر كأنا حين في الحضر دون السفر مركو تشوبه أنا مسافر كأحين بالدائمي لكن مركو سفر كأبو حواكتك تري وصلاة لها السنياشة الرواتب تأكلوية ظهرك لبدي سرق عضوك كتم بيا مكهر ريا مغرب كي يعيشه كواس. وحكى لا يكون كمل الصلاة سنة يارا ووقت إذا قالوا تكذا رسولك عليه الصلاة والسلام هنا الدائم. ما كان وعد النوع عاصية أي إليه وعجنا صلاة سنة يارا ومطلقة ولسيدة يقول وقت محدد بأن لهين وقت محدد وان لحين سيكلا واحد الله قيبه وحي وقيب سبا يالله بقيبه صلاة سنة ياله وقاد له اما وقت محدد له يا صلاة سنة ياله وقت محدد وان لحين صلاة سنة ياشا وقت محدد كاله وحكم إذا صلاة الرواتب تلا إله هو صلاة الرواتب تلا إله دانا وصلاة راعسا إلى الصعدة صلاة فرقها اما كهر ريا اما كدبية salaadaha faralka ah marka la socdaan rawaatib baa la yiraahdaa waqtiga muhaddadkiina waxa weeyaan salaadii faralkeed markay soo gasho waqtigeedii ayaa laga horreysiinayaa ama laga dambeysiinayaa markaas saas waqti uu yeelanaya waxa kale ka mid ah salaadaha waqtiga muhaddadka ah ee sunnayaasha ah salaada duxada la yiraahdo oo waqtiga barqadii la tukado iyadana waxaa ka mid a salaada salaatuleylka la yidhaahdo oo iyadana habeenkii la tukado marka waxa ay leeyihiin waqti muxadada bay leeyihiin oo salaatuleylkii maalintii la tukan maayo duxadiina habeenkii la tukan maayo salaadaha rawaatibta aana la tukan maayo awqaadii ay joogeen salaadaha faralka waqti aan ahayn marka waa salaado sunnayaala oo waqti muxadada leh waxaa kale jira salaado sunnayaala oo mursala ama mutlaqa iyagu waqtiba aan ku xidhnayn oo qofku uu tukanayo waqti alle waqtigii uu doono marka sunnayaasha waxaa yidhaahdaa sunna mutlaqa baa la yidhaahdaa haddaba xadiidkan waxa uu tilmaamayaa oo uu sheegaya salaadihii sunnayaasha ahaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu daa'imay ama salaadihii sunnayaasha ahaa ee rawaatibta ahaa sallaytu maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam ragcatayni qabla adduhri marka markuu leeyay sallaytu maca annabiyi maaha nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ku daba xidhay ee wuxuu kala jidaan fii suxbatihi nebigu la saaxiibay calayhi salaatu wasalaam uu la socday dabeetan rasuulka tukaday sala allahu alay wasalam isagu laakiin maaha micnaheedu inuu ku daba xidhay labadan ragcadood oo rasuulkuna imaamu ahaa isaguna uu ahaa ma'muum laba ragcadood duhurka ka horeeya iyo laba ka dambeeya halkaasi markaa waa afar jimcihii laba ragcadood ka dambeeya markaa jimcihu isagu dhe halkii duhurka ku jiraaye bal salaadaka hala tiriyo laba ragcadood maqribka ka dambeeya iyo laba ragcadood cishaha ka dambeeya halkaasna waa afar iyo afartii hore sideed iyo laba ragcadood salaada subax ka horeeya waa toban tobankaa waxaa dhahdaa rawaatib baa la dhahdaa rasuulku wuu daa'imay calayhi salaatu wasalaam kamu tegin qaarkoodna xataa isagoo musaafira uu ilaalin jiray waxaa ka mid ah salaada subax labadeeda ragcadood labaiyo tobanna way noqdaan oo suu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka maalintii tukada labaiyo toban ragcadood oo aan faral ahayn bana allahu lahu baytan fi ljannati ilaahay jannada wuxuu uga dhisaa guri buu uga bineeyaa oo uga dhisaa labaiyo tobankaasi halka duhurka iminka ragcatayni qabla duhri unbaa afar noqonaysa afar baa laga horreysiinayaa salaadii duhur labana waa laga dambeysiinayaa afar iyo laba waa lix salaadii maqribna laba ka dambeeya waa sideed salaadii cishana laba ka dambeeya waa toban salaadii subaxna laba ka horeeya waa labaiyo toban labaiyo tobankaa ragcadood waa labaiyo tobankaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka daa'ima man saabara calayha qofka laazima ee daa'ima waxaa loo dhisaa guri waa looga dhisaa jannada marka labaiyo tobankaana waa noqdaan tobankaana waa noqdaan waragcatayni bacda aljumcati salaada jimco marka la tukadana laba ragcadood baa ka dambeeya oo sunnaa oo rawaatibtii ah oo yacni la daa'imayo laakiin jimcaha waxba kama horeeyaan yacni salaad sunna ah oo ka horeysa ma jirto rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam muu tukanin saxaabaduna may tukanin aan ahayn qofku markuu maalinta jimcaha masaajidka yimaado waxaa isaga u sunnaa u mustaxaba inuu salaad tukado intuu doono salaadii sunnaheed mudlaqaynu sheegaynay iyadu marka aan tiro mucayanana aan lahayn oo xadidan aan lahayn waqti muxadada taas buu tukanaya hadduu aroorti hore soo kalaho waa wadayaa un ilaa intuu imaamku kasoo gelay markuu imaamka ama khatiibku uu soo galo masaajidkii buu salaadii jaraya taase iyadu waa sunno mutlaqo la tukanayo iyo qofkii masaajidka soo galay taxiyatu lmasjidkii tukanayay maalinta jimca ahaayo ama ha noqdo imaamka u khudbadaynaya sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin baa usoo galay isagoo khudbadaynaya masaajidkii uu soo galay dabeetana wuu iska fadhiistay wuxuu ihi miyaa tukantay suu yihi maya qum fasalli ragcatayn ka oo tukay buu rasuulku ilaahay (alayhi salaatu wasalaam) laakiin laba ragcado oo sunna oo marka waxa weeye sida laba ragcado ka dambeeyo oo kala oo ka horeeya salaada jimcaha ma jiraan hadii la yiraahdo sunna rasuulku ilaahay (alayhi salaatu wasalaam) bayna kulli aadaanayni salaa labadi yaani aadaankii aqimitaan kasta waxa u dhaxaya salaad la tukado aadaan kasta ya aqimitaanka waxa u dhaxaysa salaad la tukado yaani marka la aadimo intan la aqimo laba ragcado bar tukan kara marka tani taasmeen isku mid ahayn bayna kulli aadaanayni salaa halkan waxa kaga duwan tahay kuwa kale jucuhu marka la aadimo aadimitaankii aqimitaanka waxa u dhaxaya khudbadii khudbada in la dhageysano waa waajib khudbada in la dhageystana waa waajib in lagu mashquulo ma hashay sunna laba ragcado taas waa qodob qodobka labaad marka la aadimo ee la aadamo jimcihii khatiibku yimaado marka la aadimo ee aadaanku dhameeyo rasuulku khudbada waa akhri jiray saxaabaduna cilmiyi kici jiray oo mid tukan jiray hadii la yiraahdo salaada jimcihii laba aadaan bay leedahay labada aadaan baa loogala jeedaa xadiidkii masa gudagalis xadiidkii marka la beena kulli aadaanayni labada aadaan waa aadaankii aqimitaankii marka in la yidhaahdo aadaankii aqimitaanka loo dhaxaysiinaya laakiin haddii la yidhaahdo labada aadaan aadaanka hore iyo aadaanka dambe loo dhaxaysiinaya daliilku yacni daliil u noqon maayo xadiidka waayo xadiidku wuxuu sheegayaa aadaankii aqimitaanka taas oo qodob qodobka labaad salaada maalinta salaada jimcuhu hal aadaan oo keliya bay leedahay hal aadaan oo keliya un bay leedahay rasuulka ahdigiisii sallallahu calayhi wasalam aadaan keliya ayaa jiray oo markuu khatiibku soo galo ee minbarka uu fuulo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu khudbadeyn jiray wala markaas markuu dadku yani minbarka uu fuulo dadku salaamo ayaa la aadimi jiray marka aadaan iyo aqimitaan keliya un bay lahayd sa salaadaha kale oo kale waqtigii abubakarna saasay ahayd waqtigii cumarna saasay ahayd cuhmaan ibn cafaan radiyallahu canhu waqtigiisii ayaa dadka ay bateen dadki markay farabateen yacni aadaankii waa gaadhi waay marka la aadimo deetana waxa uu sameeyey guri uu ku lahaa suuqa dhexdiisa ayaa la iman jiray waqti markaa hore umaadukii iman jiray markaasu dusha sare ayuu fuuli jiray dabeetana waa ka aadimi jiray si dadka loo ogeysay ina salaadi soo dhawaatay waqtigeeda oo ay u diyaar garoobaan oo suuqa ay ka tagaan oo xagga salaada ay u kacaan oo nin waliba gurigiisii ama meeshuu ku meedhanayay soo diyaar garoobo deetana uu yimaado marka cilad baa keentay waqtigii cumar waqtigii cuhmaan cilad baa sababtay inuu aadaanka hore keenay isagu isaga aadaanka hore soo darisiiyey oo keenay sababta uu keenayna waxay ahayd cilad ba ahayd ciladuna waxay ahayd inay dadkii maqli waayeen aadaankii salaada jimcaha la maqli waayey oo magaaladii dadka magaaladii ay weynaatay dadkiina ay farabateen marka maadaama oo ciladaasi u jideeyey ama uu keenay markaa cuhmaan ciladaas marka meesha ka baxdo xukunku jira waa ka baxaya alxukmu yaduuru maa cilatihi wujuudan wacadama maanta mikrofoonadii baa jira oo maalka soo lama maqlaya aadaanka marka yacni ciladii keentay inuu cuhmaan uu soo darisiyo aadaankii koowaad ama aadaanka hore meesha waa ka baxday taas oo qodob qodobka labaad saxaabadii waqtigaa nooleed qaar ka mid way ku inkareen waxaa ka mid a ibnu cumar waxaa ka mid a cali ibn abi aalib cali isagoo kuufo jooga ayuu marka waxa weeyaan adimi jiray hal aadaan oo keliya marka maalinta jimcuhu salaada jimcuhu labadan aadaana midna u horeeyo midna u dambeeyo waa hal aadaan oo keliya sida sugan ee rasuulkana ka sugan calayhi salaatu wasalaam lafdigan dambe uu leeyahay marka waa fii lafdin faama almaqrib waalcishaa waaljumuca fa fii baytihi micnaheedu waxa weeye salaada maqrib iyo salaada cishe iyo labada ragcadooda maqribka iyo labada ragcadooda cishaha iyo labada ragcadooda jimcaha waxa uu ku tukan jiray gurigiisu ku tukan jiray marka qof inuu gurigiisa ku tukado ayaa fadli badan salaadaha sunnayaasha salaadaha faralka amaya salaadaha sunnayaasha waxaa fadli badan inuu qof ku tukado gurigiisa waayo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiis bukhaari muslim ee soo saareen من حديث زيد بن ثابت أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة صلاة وحقه فضل بضان قف إنه قرقيس وكتك صلاة قرقيس وكتك يقف فضل بضان صلاة فرالك أمرك لغاك ريبه وصلاة فرالك أيضا مساجد كبال الله يمنى مركا صلاة فرالك أنا مساجد كبال لغتك نيا صلاة سنة يشن قف إنه كتك وحقه ينقرقي بفضل بضان فرالكينا ومساجدك سنهينا وقرقي سيداس مركا صحابي بن وشيقي إنه صلى الله قار كمد رسولك عليه الصلاة والسلام وكتو كنشري قرقيس مركا أهل علمك وأقوال بكل ينهلك قال وحيد أهلين وحفظ لبضن إن مساجدك لقوتو كذا قال وحيد وحفظ لبضن قرقي لقوتو كذا قال وحيد أهلين لك لقيبيو waxa weeyaan salaalaha maalintii oo kale lagu tukado marka wax weeyaan masaajidka salaalaha habeenkiina lagu tukado guriga laakiin taas iskaalku wuxuu ka imanayaa jimcihii oo salaadi maalintii kamida jimcuhu waa maalintii lagu gurigiisa hadana ku tukado rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam kala ay xaal sida xadiidkaasi tilmaamayo qofku inuu guriga ku tukado salaalaha sunnaha ayaa fadli badan salaada farka ama kala garreeyo salaada farka ayuu masaajidka lagu tukanayaa labada ragcada salaada subax نبي عليه الصلاة والسلام وخفي فينشري عائشة رضي الله عنها وعتري وعن سويدين شرن فاتحة ميو أخري مسمو أقرين يعني سيد أصو كوبي هدنا وحصو أرورتي ومسلمي غير كي صارين أبو هريرة الكوري رضي الله عنه إنو يري رسولك عليه الصلاة والسلام لبضر أروريو وحو أخري يقول يا أيها الكافرون فاتحة دبذين يقول هو الله أحد ابن عباس نوح يري نبي يقول أقرين ركعت كوال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا تي كمان وحى أقرين آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون يعني آياتها سو أقرين لك على أي حال وخفيفين أيام خفيفين تآت كوسو خفيفي أي علماء قار كمذي مركا سيدا مركا ابن ملقن وشيغي هذا يعني فهم قال هذا ويكفهمين مركا سوى إلى هذين فاتحة ولا ما قرين فاتحة ولا ما قرين يعني فاتحة مو قرين هلك عاش ما ذي وحن يعني فاتحة ميو قرين مسمو قرين فاتحة ولا مو قرين يمينه ابن المرق بيقول له وقرأ وأنا خطأ ويا رسول الله عليه الصلاة والسلام قف كأن صلاة سفعت حظ كوا قرين فلا صلاة له صلاة ما لها صلاة ما حكمة الله شرعية صلاة لها سنة يا شاء وامحي ابن الدقيق العيد وحو شيغي او يري صلاه السنياشا اي رواتبتا قارنا اي كهوريان صلاتي قارنا اي كدنبيان حكمت بكو جرتا حكمت بكو جرتا وحوي كو صلاه كهوريا قفك صلاه تكنيا يصلي نافلة قبل الفريضة صلاة السنة هاي بوتكنيا صلاة الفرل كاي كهر سو نفتي سو قد ديار قرأي عبادة وقفر فرعون هذا وحلقه وقفك سو الدنيا دي سو كو مشكور صن إنو كي مادو ديتنا مساجد كو يمادو لبادن رق عضال اي كهر ريا صلاة الفرل كا مركا وقفر فرطو وحاو هيريا نشاط يفر فرعوني وعود ديار قروب يا عبادة صلى صعطا قلبي يسي أيا فاروق أيا وحي الدنيا ده هيد بك فاروق أيا سيدا درادت با وحا مستحبا إن صلاة دي لغوف فرطة برقعتين خفيفتين لبرقع الله خفيفة رسولكنا عليه الصلاة والسلام سانسو سميرك سيدا حجزك النهو تعالى تاسوا صلاة دي كهر صلاة دي كهر ريوية صلاة فرقها كوا كدن بيا صلاة دي يقو حلو شرعيي اما حكمة كو شرطة وحوي قف مركو صلاة دي وتكدو فرقها هاي وحلقيا با صلاة فرقها ان النقصان اي صوحة سشو مركا نسقان تا صوحة سشي صلاة فرقها هاي ايا لو كبيا وصلاة دان سنه وحي كويسا صلاة دي فرقها هاي وحيو كتغي ee dhameystiri lahayd ka tagay bay kabaysaa sida daraadid ba rasuulku xidhi calayhi salaatu wasalaam awwalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati salaatu, waxa ugu horeeya ee la xisaabinayo maalinta qiyaamaha addoonka waa salaadiisa weeyaan. fain kaana atammahaa kutiba taamma, haddii uu dhammaystiray oo salaadu salaad dhammaystiranay tahay, salaada faranka ahayd, waxaa loo qorayaa inay taam tahay. hadday markaas aynay taam ahayn oo dhammaystirnayna, qaala allahu tacaala lilmalaa'ika unduruu hal tajiduuna licabdi min tatawucin tukamiluuna bihi faridatah, ilaahay malaa'igta wuxuu ku odhanayaa bal fiiriya addoonkayga ma u helaysiin sunne lagu dhammaystiro salaadiisa faralkeeda lagu kamilo. haddii salaadii faralkeeda inay kaamil ahayn oo wax nusqaani soo xasashay, waxaa loo doonayaa salaadihii sunnaha ahaa si lagu kabo oo lagu dhammaystiro salaadii faralka ahayd. marka xikmaddaas ayadana ku jirta salaadaha sunnayaashay ka dambeeya salaadaha faralka ah. salaadii faralkeedii gudatay aad la timid, nusqaantii soo xasashay baa lagu kabayaa ama lagu dhammaystiraya. sidaas marka ahlu cilmigu ay tilmaameen oo ay sheegeen. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن ما وهين رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل, شيء نوافل شيء كم إذا مو وهين رسولك إلهي أشد تعاهدا منه مدك إلى لمبضا على رقعة الفجر لبضا الرقعة ذي أرورتي أشد تعاهدا منه مد مركاسي كإلى لمبضا على رقعة الفجر لبضا الرقعة ذي صبحي لبضا الرقعة ذي صبحي صبحي كور ريويا. وفي لفظ لمسلم رقعتها الفجر لبدا رقعودي اروريو خير من الدنيا وما فيها, وحي كو خير بنيهين الدنيا يا وحا كدختيربا رقعتها الفجر ولبدا رقعود الصبح كهرسنها خير من الدنيا وما فيها, وحا الدنيا يا وحا كدختيره اي متاع باي كخير بنيهين واي كونكسيهين. marka tacaahudku waxa weeyaan almuxaafadatu cala shay, shaygoo la xifdiyo la ilaaliya la yidhaahdaa. marka yani ashadda tacaahudan minhu shay yani uu ka ilaalin badan yahay, labada ragcado shay uu ka ilaalin badan yahay ma jirin, labada ragcado suu ilaalin jiray wax kale uma ilaalin jirin weeyaan, yani aad buu ugu dadaali jiray. sidaa daraaddeed ayaa waqtiga uu musaafirka yahayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa tukan jiray labadan ragcadood, isagoo salaadii kale sunnayaasha ahaa aanu tukan jirin, bu haddan labadan ragcadood tukan jiray, waa ilaaliyey, aad buu ilaaliyey. sidaa daraaddeed ba ahlu cilmigu waxay isku khilaafeen ma salaada sunnaha ah ee labada ragcadood salaada subax ka horeeya iyo salaada witrida iyo maa fadli badan. markaasu qole dhaxa waxa fadli badan labada ragcadood khayrun min addunyaa wamaa fiihaa, adduunyadii waxa ku dhex jiro mataac dunya iyo labada ragcood khayr badan yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. riwaayad la ku saarati yidhi waxaan ka jecelah labada ragcadood adduunyadii waxa dhexdu saaran baan ka jecelay, laakiin waxay leedahay culimmadu salaada witrida rasuulka waajib ay ku ahayd wa min alleyli fatahajat bihi naafilata laga soo ma markaasu ku dishay. marka xadiidkan waxa uu tilmaamayaa labada ragcadood ee subaxa ka horeeya fadliga ay leeyihiin. xadiidka horena waxa uu tilmaamay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu khafiifin jiray iyagoo khafiifa markaa uu tukan jiray. baabul aadaan, waxa uu baabu yahay aadaanki. aadaanku luqatan waa al-iclaam, ogeysiis, iclaam baa la yidhahdaa, waa ogeysiintii wey. wa minhu qawluhu tacaala waadin fi nnaasi bilxaj, waadin ogeysii, waadin fi nnaasi bilxaj. wa qawluhu thuma adana muadinu ayatuha alciiru inakum la saariquun, adana muadin yani waa ogeysii. wa aadaanu min allahi wa rasuulihi faadana muadinu baynahum allacnatu llahi cala aldaalimiin, markaa waa aliclaam. sharci ahaan waxaa la yidhaahdaa aadaankii al-iclaamu bidukhuuli lwaqti, ogeysiin dadkii la ogeysiinayo waqtigii salaadu inuu soo galay, salaadii waajibka ahayd waqtigeedii inuu soo galay oo dadkii loogeysiinayo bidikrin makhsuus, dikri gaar ma lagu ogeysiinaya, yani maxaa lagu ogeysiinaya? Waxaa lagu ogeysiinaya dikri gaar oo waxa weeyaan dawa alfaada aadaankeen wada naqaanay Allahu akbar Allahu akbar ka bilaabanaysa, taas baa lagu ogeysiinaya. Marka al-i'laam bidukhuuli waqti salaa, salaada waqtigeeda inuu soo galay bidikri makhsuus, waxa dadka lagu ogeysiinaya waa dikri gaar weeyaan oo la sharciyey alfaad aadaan. waxaa la sharciyey sanadii kowaad hijriyada, waqtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ay ka tashadeen dariiqada ay ku garanayaan in waqtigu soo galay. waqtigii inuu soo galay maxaa lagu ogaanay? qolo waxbay yidhaahdeen, qolo waxay dhahaan dab aynu shidno oo dabka ha la ogaado. markay arkaan dadkii waqtigii inuu soo galay ha la ogaado, qolo waxay naaquus baalkan la afuufo aynu markaa samaysano sida marka nimanka nasaarada oo kale. qolo waxbay yidhaahdeen. saxaabigii cabdillaahi ibnu zayd la odhan jiray ayaa marka waxa weeyaan ku riyooday aadaankii, wuxuu rasuulkii ilaah calayhi salaatu wasalaam, wuxuu rasuulkii ilaah ayaa waxaan arkay oo aan ku riyooday nin ii yimid oo dhar akhtara xidhan. dabcan ninkii waa adin alfaadan aadaan ku aqriyo allahu akbar allahu akbar, yani ninkii meel sare ayuu fuulay saajidkii, yani dushiisa ayuu fuulay, dabeetana waa adimay, dabeetana wuu soo dhaadhacay, dabeetana waa aqimay. markaa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, waxaad bartaa bilaal bar oo alfaada aadaanka bilaal u sheeg, isaga ayaa kaa coddheeray, isaga kaa coddheeray. cumar alkhataabna markii hadalka rasuulka loo sheegay isna wuxuu wallaahi baa ku dhaartay rasuulkii ilaahay oo ninkaas inta uu arkay oo kala noona. marka yani waqtigaasa la sharciyey alfaada aadaanka, aadaanka in alfaada noocaasa lagu dhawaaqo oo la aqriyo dikriga makhsuuska ah, markaasba markaa waa sanadii kowaad hijriyada ayay ahayd riyadan rasuulku wa sallallahu calayhi salaatu wasalaam. aadaanku waxa uu koobsaday mashaa'isi tawxiid koo dhan, isagoo alfaad koobana haddana tawxiidkii buu koobsaday. takbiirtu waxay koobsanaysaa wujuudullah, ilaahay jiritaankiisa, allahu akbar allahu akbar, wa ilaahay weynayntiisa iyo jiritaankiisa ayay ku tusinaysaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala sifooyin wanaagsan uu leeyahay, sifaatul jamaal wa nucuutul jalaal, inuu ilaahay leeyahay way ku tusinaysaa allaha weyn subxaanahu wa tacaala. shahaadataankii waxay ku tusinayaan ashhadu an laa ilaaha illallah, ashhadu anna muxammadan rasuulullah, waxay ku tusinaysaa tawxiidkii khaaliska ahaa ee barxa tirnaa iyo risaaladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ashhadu an laa ilaaha illallah waa tawxiidkii, ashhadu anna muxammadan rasuulunaana waa risaaladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo la qirayo oo la sugayo. waxaa kale ee ku jira adducaau ila alfalaax, adducaau ila alfalaax, yeedhmadan dadka loogu yidhi falaax ilaley, xayi cala salaax, xayi cala alfalaax, falaaxaasi wuxuu ku tusinayaa ila almacaadi waaljazaa, in dadkana ay noqonayaan oo aakhira ay tegayaan oo la abaal marinayo. xayi cala salaax, salaadiiba dadka loogu yeedhaya, salaadiiba loogu yeedhay. oo markii risaaladii la qiray ashhadu anna muxammadan rasuulullah, waa risaaladii nebi maxamed ba halkaa lagu qiray oo lagu sugay. marka xayi cala salaa marka la yidhina waa adducaa ila salaa, salaadiiba dadka loogu yeedhaya. sababta loo xidhiidhiyo labadaasi oo marka risaaladii nebiga calayhi salaatu wasalaam la sugay dabeetana salaadii loogu xijisiiyey waxa weeyaan bay dhahdeen ahlu cilmigu, lianna macrifata wujuudiha min jihatihi laa min jihati alcaqli, salaada jiritaankeeda waxaa lagu ogaaday xagga rasuulka lagu ogaaday calayhi salaatu wasalaam oo isagaa dadkii baray, caqligu isuguma keeni karayo. markii salaada dadka loogu yiri dabadeed waxaa lagu xujisiyey adducaa ila alfalaax, falaaxan la sheegayaana waa alfawz waalbaqaa, waxa weeyaan fawzki iyo liibaantii wey, waxaana markaa ay ku tusinaysaa arrimihii aakhira bay ku tusinaysaa, in dadkani aakhira ay tegayaan oo lasoo saarayo oo la abaal marinayo, waa la abaal marinaya. oo qofka markaasi waxa weeyaan falaax iyo najaax la kulmaa waa nin markaa liibaani weeyaan, حي على الفلاح مركا ساس وشمسته توحيدك أقيمتان كان لسعر عليه قد قامت الصلاة وقامت السنة مركا لله يهينا وللإعلام بالشروع فيها صلاة دي إن لقل يؤددك اللوغيسيني مركا آذان كساس توحيدك وشمس الدماتي حكم كذا وعن الشيخ رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال وحل فري أن يشفع الآذان آذانك إنو لبلا بيه ويوتر الإقامة أقيمتان كان إنو مدمد كده أمر بلال وحل فري عدة فرط والرسول عليه الصلاة والسلام صحابي هذا أمر أما أمرنا أما نهينا معناه ذو حوي عدة فرطي أما أدي بوار رسولك عليه الصلاة والسلام حكم الرفع بعلم ورنشرين حكم رفع بولي أمر بلال يعني معناه ذو كدقية هيدو اللي يدي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الآذان رسولك بلال وحفري أن يشفع الآذان آذان كينو الله بالله بايو شفع كدق ترى وبصعتها يعني ترى أنك للنين ترى أنك للنين شفع قوة ترى أنك للنين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يعني ترى أنك للنين ويوتر الإقامة أقيمتان كينا إنو وتريييو أو مدمد وكدقو أيا الله فري يا الله فري حديث كان لبار ما الله بضبه وين تفسينيا أرنك كوات وحويا حكم كآذان كوليه حكم كيس وواجب على الكفاية على القول الراجح من أقوال أهل العلم وحوي وفرض كفاية تلك قاكم إذا هدي كقمان واجب كاسدتك كلوا كدعيا أهل العلم يقارك من الوحيد أهل وصنة لكن صار صحيح صوابك وحوي إنه واجب تهي أدي الله فرب ذنبان والدليل حديث كان والدليل أمر بلال أن يشفع الآذان والأمر يقتضي الوجوب أمر كنا واجب كان صلاة وعكرا يكمد رسولك عليه الصلاة والسلام ودائمي لما نصر هرين إساقو آذانك كتغي إساقو مسافرة يسوع المسافر أنا هلا والله مركو رهيرك يسي تشوغو يمقال ديسي يمركو مسافر كي هاي انتبا رسولك عليه الصلاة والسلام كمو تقين إن لغتقنا كمكاسي موفرين سيدوك تقيتان كلغتقنا مو رخصين عليه الصلاة والسلام شيء عين كاسنا وحو كمذي هاي باعي وحيابها واجباتك وعك لأي كمذا رسولك صلى الله عليه وسلم مركو دوليه الدقالك وقاضيه waxa ku dhudan marka cid uu dagaal ku qaadayo duleedkeed ayu degi jiray dabeytana waxa uu fiirin jiray aadaanka bayna aadaan laga dhax aadamay aadaan ku dhigeysan jiray hadii aan aadaan marka uu ka maqli waayo dagaalku ku qaadi jiray hadii aadaan ku maqli waayo dagaalku ku qaadi jiray marka waxa gudsanaysa inay tahay min akbar shaa'ir islam shaa'irta islam ku wada waayeen inay kamid tahay oo marka la maqlo aadaankii in dadkaasi dhigoodi marka waxa aran noqonay oo dad muslimiin ay yihiin hada aadaan ba laga maqlo way meeshaasina dhigoodi marka yani haram ma noqonay oo ka rasuulku kaleey salaatu wasalaam dagaal ku qaaday wa min akbar shaa'ir islaam shaa'irta sankuud ugu waayay ayay ku jirtaa waxa kale kamida adiladina tusaneena waajib tahay rasuulku kaleey salaatu wasalaam liman dal yaraaba u yimid tan muddeey la joogeen مالك بن حويرث مركا صحابي قالوا ان جربا كميدها مركا مدده الى جوغي waxay ka bartay rasuulka kaleey salaatu wasalaam diinkii cilmigi marka markuu arkay wiiri saxaabigi inaanu reerahayga jecel lahay aanu doonno inaanu ehelkay ku noqono rasuulku waa mabbixii kaleey salaatu wasalaam marka waxa uu faray marka salaada waqtigeedii soo gaadho inay adimaan kullu sallu salata kada fi heen kada salata hiblaayo waqtigaas intu kada صلوا صلاة كذا في حين كذا صلاة هبلاي وقتها كذا مركا أي صلاة صوحة درت وقت جادينا فليؤذن أحدكم مدكين هأدمه مدكين هأدم وليأمكم أكثركم قرآنا كينكو حفلقة بدن القرآن كهينا كاسنا هيدن تكيو وفر رسولك عليه الصلاة والسلام أدي لفر بدنك النواجرتا سيدا دراديد با ابن المنذر وحيري فالآذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر آذانك يا أقيمتانك وواجب وعواجب كين جمع كستا أما مسافرين أما مركز حاضرين لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالآذان وأمره على الفرض آذانك أي فري أمر بلال أمر كيسن واجب كتسن يا ساسك رسول كوحفر عليه الصلاة والسلام أبا محذورة إنه مركز مكة وكادمه بلال لأنه أدماء يوفري لما أنت ضحكوا تسنة سآذان في المقر هذا الكاشيخ إنه يرفر سنة مركو ليه يهي على كل جماعة في الحضر والسفر الغوح أنه وصل بحيصة آذان كمارك النلوة واجب وأنا واجب كفائي ما تمع كستو واجب بكو يهي تمع والبا واجب بكو يهي مسوع ويان آذان كي ماشا هدى الله مغلو تضي كلا وقت عاية كلام كشيخ مركزو في رسالتين تمع والبقار كسو واجبين الدماء يمكن نقل مثلا هكينا نوكالات جمعينا مساجد كينا يجمعينا وينو الدماء إن نقل مقلنا مساجد كينا نقول دوين نقول حقا آذان كيسي ويكاسنا واجتمع أدوكنا جمعوات يعني تمع والبقار كسو واجبين يهي إني الدماء هديهين مسافرين يهديهين حاضرون مسافرين أين يهي يعني كاسوا قول إليه العلم قول كلا تراوات الماما يسوق مركب وحويان هذه ميل لقى قدم قرية هل يعني أنا خذوك وذا مغلان فرض كفاية وصح سنية رجع حكم كي أذان قصاص من غنية مثلا اللواط يحديث قوت الماما وحوي إن أذانك لب الله ولا قد يجي أقيمتان كيرا بالمثل قد يجي صوتنا وحوي حكمة كجرتا آذانك وحا لأغيسين يا ددك مقنبا لأغيسين يا صلاة وقت يدين سوق شري سيمكا أقاره ولأغو علني أقيمتانكنا ددك انشوغبا لأغيسين يا مساجك نحجي الصلاة إن لوك عيو أيقنا مركا هل يعني إن مدمد لقدك كفرا ما دام صلاة بلوك عيو واي آذان كان ولا ترتيلنا يا سيدتك يا أم غلان ولا ددتين ماي أقيمتان كينا ولا ددتين يا وحنا نقول علينا يا أكليا قد قامت الصلاة الفاد آذان كهضبة آذان كالفاد يسا وحصا أررتي لا بسيط يعني صدح سيط با صا أررتي لكن لا من بسيط وناس صحيح وا كلمات كمرك لتريو تكبير آذان كسلال يطبن كلمدود يشن يطبن كلمدود روشن يطبن كي يهيو آذان كان يعني أدنى نو معروفك هذا تريشي تكبير تواف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير تواف أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هل قاسنا أمسا؟ وأفر يافر سديد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أفر تاني سديد وقه لم يطمع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سلح دان وقه شان يطمع وشان يطمع كالمدود وانا أدمتان كاين وقه ينأدي النوامن سقال يطمع النوامن سقال يطمع كوحيك صباحا يعني شان يطمع كاسوب وحل وقه أفر حين وقه ينأدي سقالت أفر صحيح كصباح إساء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هذا صحيح يدمرك اللبا لو ترمى لقعيني أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأفر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مركا شهادتينك أم بوحك صباحي سدي سمع يا يعني شهرتين كي أفرتي أفرك اللوج هذي من استدها هاي مركز أو استدها داوية استدها بنغنية مركز مقدم كمركز قدم أيوه مر كربو قاضي أشهد أن لا إله إلا الله كربو قاضي هذا نقول علينا يا كرسو قاضي أشهد أن لا إله إلا الله لب كر قاضي لبنا هوس بودي جايا يا ده كم مقشين يسقون اسم مقشينين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله هذا نكربو قاضي أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هذا ن لبنا سكله هذا هوس بودي جايا ترجيع بالي رحلا مك أنت أصبح صاحب الشيء marka shahaadadeenkii afartaha un bay afar kala ku biireen sideed bay noqotay marka halkaas waxa ka soo baxay 19 kalmadood marka 19 way noqotay noqotaa 15 way noqotaa marka 15 ka tahay waa aadaan kan noqaneyno marka kaleena muadinku un bay shahaadadeenkii kordhinayo oo hoos u dhiganayaa un hoos u dhiganayaa ya يا صح مركا يعني تاسوتا اقيمتان كنا يعني سيدا تضبيتهم مر نغني وسيدي ادب سيدي لو ادميو كلام بلا اقيمه الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عزك الرئيم يعني سيل أديمي محلوك الرئيم شئت بقى كلمة ذي أديمتان بوح لوك الرئيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لا بد أن شئت بقى وجيم حين غنيا تضويتهم تضويتهم كلمة ذي الله يكون غنس مركن كلنا waxa noqonaya saayn balaala tiri shan tan noqon sawala aqimtan kan caadiga allahu akbar allahu akbar wallahu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wallahu afar sama hayya ala salah hayya ala falah lih qad qamat salah qad qamat salah sidi allahu akbar allahu akbar toban la ilaha illallah hina qatay qoyto ka saas noqon oo sidii markay imkin aqina labada kayfiyadood baayagana soo aroray ورسولك كسونا عليه الصلاة والسلام آذانك وح لجوز زيادين يا مجرتو أنت أي نقارنا وح أنا هاي لجوز وح لجوز زيادين يا أو لجوز درا يا مجرتو مشروعنا ما إلا الله ملود مويان الله ملود وح لجوز دركا ماشي كوضوح يا صلاة الصبح آذانك صلاة الصبح صلاة الصبح لب آذان بلي مدوا سيد الحديث كنا سنتين أركض إن شاء الله تعالى inta ay salaad soo waqtiga soo galin aadan ba ka horeeyaa halka daakirada inagu ay nolaahno waa waqti aadan weeyaan waa aadan ka hore aadan ka dambe wuxuu ku sheegayaa in ay salaada waqtigeedu soo galay ki marka waxa weeyaan suxuuranay ee doonay inuu soomo waa dhamaatay suxuurtiisa waqtigaas ki salaadii tahajjud tukanay sidaas oo kale salaadii subaxba taagan weeyaan laakiin ka hore aadan ka hore qofkii hurdeena waa lagu toosinayaa waxa la tooso salaadii diyaar garow ki salaadii tahajjudka tukanayna salaadii ba soo dhawaatay ee u tiridi iyo salaad soo gabagabey ki suxuuranayna waqtiga salaadu waa soo dhawdahay cuntada marka u tooso cun weya oo faraw cun marka aadankaasi hore ayaa lagu daraya as-salaatu khayrun min an-nawm as-salaatu khayrun min an-nawm waxa u daliila xadiis abi mahdhur wuxuu nabiga aan waadin jiray calayhi salaatu wasalaam muadininta rasuulka ayuu kamid ahaa waxaan oran jiray buri fi aadaan al-fajr al-awwal aadaan ka hore ee subax waxaan oran jiray markan ilaaha hayya ala al-farah hayya ala al-farah markan ilaahdo waxaan oran jiray as-salaatu khayrun min an-nawm الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حديث صحيح داود بكشرة مركا أذان كهر على قدر أهل العلم قارك من أذان كدنب على قدر يابي دهدين لكن صحيح أذان كهر على قدر يابي تاسوا من موضع واحد لقو زيادة يا الصلاة خير من النوم ما إن شاء الله بعد إيه واحد لقو دري كلا أذان كوحويان مرك روك وداي أما تحفر ربنا إيه dhan badan markii jirto ama markuu roobku daayo ayaa qofku markuu yiraahdo hayya ala salaah hayya ala al falaah markuu yiraahdo ayuu wuxuu ku xijisinaya sallu fi rihalikum ama ala sallu fi rihalikum ama waman qa'ada fala harj micnaheedu waxa weey roob daayo sallu fi rihalikum guriyihiina iskaga tukada guriyihiina iskaga tukada ama waman qa'ada fala harj qofka iska jooga ee masaajidkii ma waaya wax dhibaato ma leh wax dambi yacni ma laha adilo fara badan baa dalin waa marka waxa u dalay xadiis ibn xadiisu camar ibn aws wuxuu yidhi waxa ayuu waramay rajul min saqiif annahu samica munaadi nabiyi sala allah wasalam wuxuu maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam muadinkiisii oo adimaya habeen roob u da-ayo safarna lagu jiro deetana waxa uu yidhi xaya cala asalaa xaya cala alfalaax salluu fii rixaalikum salluu fii rixaalikum sidaas markaa nasaa'i baa soo saaray bisanadin saxiix yani guryihiina iskaga tukada sidaasoo kale saxaabigii markaa saxaabada ka mid a abu nucaym inu haban filaya ayaa waxa uu yidhi habeen baraf badan u dhacay ayaan waxaa maqlay muadinku adimaya baraf baa dhacay buu yani qabow badan baa dhacay aniguna go-aygii baan huwanaa iyo markaa wixii huwanaa ama bustihii ayaan hoosta kaga jiray buu yidhi markaasaan taminiye islamuidin yidhaahdo guryihiina iskaga tukada deetana waxaan maqlay isagoo leh salluu fii rixaalikum guryihiina ku tukada isagoo leh yacni waa muadinkii ma garanaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa waa taas waa mid ibnu cabaas waxaa laga wariyay sida abu daawuud uu soo saaray ibnu cabaas radia allahu canhu muadinkiisii wuxuu ku yidhi cabdillahi ibn cabaas habeen maalin roobu daay welima jimca ahayd maalin jimcoo roobu daay ayaa waxa uu ku yidhi muadinkii idaa qulta ashhadu anna muxamadan rasuulu llah marka tiraa ashhadu anna muxamadan rasuulla marka tidhaahdeed falaa taqul xaya cala asalaa xaya cala asalaa ha odhan maxaa tidhaahdaa qul salluu fii buyuutikum dadoo guryihiina ku tukada dheh salluu fii buyuutikum dabeetana hadalkaa markuu muadinkii yidhi dadkii waxba moodaa inay inkireen waxaan markaa lagu daray maanta aadaankii way garanba waaye ibnu cabaas dabeetana wuxuu yihi qad facala daa man huwa khayru minii arrinkanaad arkaysiin waxa sameeyey mid aniga iga khayr badan waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa sameeyey marka waxbaha inkirin oo yani hadiidaan garanaynin rasuulka calayhi salaam ayaa sameeyey oo markaa caynkaa hadalkaasi yidhi marka halkeebaa la gelinaya asalaatu salluu fi rixaalik ama salluu fi rixaal waxay halkeebay gelaysaa laba meelood saddexna waa la yidhi saddex meelood waa gelaysaa in marka xaya cala asalaa xaya cala alfalaax la yidhaahdo in lagu daro la yidhaahdo salluu fii rixaalik ama salluu fi rixaal in marka aadaankaba la dhamaystiro ilaa ilaaha ila allah la yidhaha ugu dambaysa in laha salluu fii rixaalik in lagaba tagaba xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax labadaba laga tago oo halkii halkaasi geli lahayd un la yidhaahdo salluu fii buyuutikum ama salluu fii rixaalik saddexdaasiba waa soo aroorin laakiin ta ugu saxeexsani waxa weeye axaadiista ugu saxeexsani ama u badan yihin axaadiista waxa weeyaan marka xaya cala alfalaax uu muadinku yidhaahdo inuu odhanayo salluu fii rixaalikum taas baa ugu saxeexsan taas markaa waa labada meelood bay ziyaada ay gelaysaa yaa laba jeer haddaba waxaa jirtaa alfaadda aadaanka in la ilaaliyo oo muhim alfaadda aadaanka inaan sheegnay qofka adimaya inuu ilaaliyaa waa muhim wey inuu ka ilaaliyo khata iyo gaf marka waxaa ka mid a gafka ka dhaca muadiniinta hamzada ashhadu horeysa inuu markaasi aymadaan mad buu saaraya ashhadu ashhadu marka halkan waxa kasoo baxay istifhaam ashhadu ashhadu waa waxaan qirayaa wey macnuhu isbedelay micnuhu wuxuu aha ashhadu waxaan qirayaa iminkana waxay noqotay istifhaam ashhadu ma waxaan qirayaa wey marka qalad baa kasoo baxaya ashhadu buu odhanaya marka waxaa kale ka mid a akbar الله أكبر أكبر تبعض إني مدان أنا الله أكبر بعد يوم مري وكان قرط بعد صباحي وأكبر وحنا قانا يا معنى هذا جمع كبر كبر كنا وحوي الطبل طبل كنا معي ودربانك على الجراعة أيون قاني ما كوا يعني وخطر يعني هو كفر بكل وانسى وعكلا كم إذا إن ذلك قار كم إذا يكون يستغان لا إله لا إله هذا نوع بلاوية إلا الله إذن والله في الكفر لا إله يستغي إلا الله فغلط حي على الصلاة وحوضا بسطع تاذا وحلو قلواقع مركا لقو يستغي يحا مركا لقو قلواقع تاذاس وحلو قلواقع تاذاس مركا لقو يستغي تاذا مركا لقو يستغي وحلو قلواقع يحا حي على الصلاة هأبا مركا لقارسيني حي على الصلاة هضيلا هذا الصلاة اونا هأذا اونا قارن وغلط ايضا ووحن غني معنيه الدعاء الى النار دبك بالدب نار تقول سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب مركا صلاة يعني وغلط ويا والدعاء مركا لفظ يحدد الى لون معناه سبدلي معناه دو سبدلنا دواء وخطر ويا او كده صلاة اللي قويرها دب نار ويا دلك ورا فخطر ما مركا لفظ يقول الى لني حي على الصلاة هذا وتجارس تلقي قاركم إذا هلك هذا حابك بدلاً إذا هو غلط مركا هذا ورما معصى مركا قف وحوان حسنين آلان كما ركتي وإلى ليه حرفت يصف عنه إلى ليه سينا غلط ونقل عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أحلى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي قلاه بان ويمن وهو في قبة له حمراء سوى كسر المركاسي تاندو قبة له تاندو إليها حمراء عس يعني هو تاندو مركاويان ومن آدم لقسمه هرق تاندو هرق بالاكسم قال فخرج بلال بوضوء بلال باوي صلى صباحي وكاني فمن ناضع ضدك وحكم دها من رشايا ودمكا بيه قار رشايك قارا ومن نائل وعكلك من أمد به وحكسو قارا يعني بيها يرى من بيه وحكسو قارا من بيه ما سو قارا كيسو قارا ومركا بيها قعنتو فقاتي ومركا سكير رشي فمن ناضع متسكر رشي وكمرا ونائل يمد به وحكسو قارا قال وحل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وصبحي عليه حلة حمراء يسقو حلن شبد عف يعني جو يا جو ميدو بنتي هاي يميدو هو هاي وعص عصام برحتر لكن ما عصام كأي عام برحترني خدود وحلي هاي مركها أنا عصام أنا هاي سيد من القيم وشيء رحمه الله كأني أنظر وحبذ مودائنا إيجي إلى بياض ساقيه يعني وصوت كأني وحبذ مودائنا فيرنا يو كأني أنظر إلى بياض ساقيه يعني ساق والك حوق حوقيس عدان كيس أين مدائنا إيغيو قال فتوضأ ووسيستي وأذن بلال بلال نوادمي قال فجعلت وحن قذقل أتتبع فاه أفكيس إنا راعها هنا وها هنا حقا يا حقاس يقول يمينا وشمالا ملك يبدح حليه بلال حي على الصلاة حي على الفلاح أي الليل يعني كل بدنا عويق يا يوم حيا على صحيح الفرع والليل ثم ركزت له وحلو تالي عنزة أب عنزة وأبدي ويان وورا يروي رمح قصير أفقه رمح كتيرة بري رح حديدة كا وأقول يرى رسولك الله قال كتيرة عليه السلام فوائد كتيرة وينك حق ربك صحيح مك عنزة دي بورتيزا كتبت ثم ركزت له عنزة وحلو تالي أبدي فتقدم وهرمري وصلى الظهر ركعتين مركب مسافرين بها المقرنس فصلى الظهر ظهر يتكذ ركعتين إلا برق عضوض ثم لم يزل كمزول يصلي إنه تكذ ركعتين إلا برق عضوض إنه تكذ كمزول حتى رجع إلى المدينة إلا المدينة كصان قضي إلى المسافر بوها انت سفرك كتشري أردن بالله برق عضوض بتكري marka midina markuu soo noqdayna waa dhameystiray hadii kana aadaan ki u sheegaya waxa uu sheegay marka een dhowr arrimood oo aadaanka ka mid ah laba arrimood haddii ku soo urursa ninka muadinka waxyaabaha looga baahan yahay marka qayb ka mid ayuu sheegay iyo waqtiyada marka qofkii musaafirka ahaa inuu marka adimay iyada qofkii safar ku jiray marka seenu hoos u sheegnay dadkii musaafiriinta ahaa jamci musaafiriinta ahaa iyo jamci aan musaafiriinta aan ahayn joogay intaba way adimayaan inay aadamana waa laga doonayaa waa kow salaadaha ma kala jamcinayo salaadaha ma kala jamcinayo ninkii musaafirka markuu duhurkii casarkii jamcinayo ama maqribkii cishii isku geynayo jamca taqdiim ama jamcu taakhiir waxa uu sameynayaa aadaan keliya iyo laba qiimitaan yacni waa adimayaa waa aqiimayaa dabeetana duhur buu tukanaya oo laba ragcadooda maalan dabeetana wuu aqiimayaa markuu dhameeyo casar buu tukanaya suu rasuulku sameeyey calayhi salaatu wasalaam carafay musdalifa carafa markuu tegay xajkii duhurkii casarkii waa jamciyey biaadaan wa iqaamatayn aadaan iyo laba aqiimitaan markuu musdalifa yimidna wuxuu jamciyey maqribkii cishihii jamcu taakhiirin iyuu jamciyey biaadaanin wa iqaamatayni markuu maqribkii waqtigiisoo markuu yimid musdalifa waqtigii salaadi cishaa meelahaas bay ahayd wuu adimay waa la aqiimay laba ragcao saddex ragcaood maqrib ayuu tukaday dadna waa la aqiimay laba ragcaoodoo cishihii ayuu tukaday marka waa mashruuc taas ayadu qofkii salaada ay ka tagtay salaada haddii qofka ay ka tagtana iyadana sidaasoo kale waa adimaya haddii salaad keliya hadday kaa tagto iyo haddii salaadada badan ay kaa tagaan haddii salaad keliya ay kaa tagtana da waad adimi waad aqiimi haddii ay salaado badan ay kaa tagtana aadaan keliyana waad la iman doontaa iyo aqiimitaan masalan saddex salaadood ba kaa tagay hal aadaan baad la iman doontaa kuwa kalena waad aqiimi doontaa sidaasoo kale qofka hadduu keligii tukanayna waa mashruuc yacni waa usunna fii xaqihi aadaankii aqiimitaanki welibana qofku markuu meel bannaan uu joogo cidinay inay deganayn waxaa rasuulka sunaatay calayhi salaatu wasalaam inuu yihi salla khalfahu min junuudi illahi maa laa yuraa tarafah rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa kaana arrajulu biardin qiyin faxaanat isalaa ul bannaan oo geli go-ana qofku marku joogo salaada waqtigeed inuu soo gaadho ha weysaysto hadduu biyo waayo falyatayamam ha gabagabaysto fain aqaama sallaa macahu malakaa hadduu aqiimo aqiimitanka markaa dee inta ku dhowba maqlaysa ma garanaysa hadduu aqiimo waxaa la tukanayaa labadiisii malag ee la socday wain adana wa aqaam sallaa khalfahu min junuudi illaahi maa laa yuraa tarafah hadduu adimo adan kor buu qaadaya hadduu adimo oo uu aqiimo waxaa gadaashiisa ku tukanayaa min junuudi illaah junuudi ilaahay wax labadiisa taraf aan laga arkayno ciidda ka badan dad yacni aada u fara badan baa ku daba tukanaya saas buu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam nin adhi ilaalinayo rasuulku soo baxay horta sood uu maqlay dhabaq in qof adimaya ayuu maqlay ashhadu an laa ilaaha illa allah cala alfitr saasaan filaynuhaa yacni xadiidkii markaa rasuulku markuu calayhi salaatu wasalaam aadaanka uu maqlay uu ajiibay dabeetana wuxuu yidhi ninkaa adimaya waa nin adhiga ilaalinaya wey saxaabigu wuxuu yihi waana soo eegnayo waxaan aragnay waaba nin adhijira weeyaan nin adhijira wey waa adh ilaalinaya taas markaa waa mid arrinka labada xadiidku tilmaamaya waxa weeyaan mu-adinka aadaabta laga doonayo qayb ka mid oo xadiidka sheegay haddaynu markaa waxyaaba qaar ka mid aan sheegno mu-adinka waxaa laga doonaya markuu adimayo inuu daahir ahaado laanna waa dikrigii ilaahay dikrigii ilahayna waxaa lala imanayaa inuu qofku isagoo daahir oo weyse qaba inuu la yimaado markaa waxa weyaan la doonaya markuu adimayo isagoo taagan waa inuu adimaa saas daraaddeed bay mudu wuxuu yihi culimmadu waxay ku ijmaaceen anna alqiyama fi laadaani sunna in marka qofku adimayo inuu istaagaa inay sunna tahay haddii meel sare la fuuli karayo oo meel sare qofku fuulayo waa sida wanaagsan masaajidka dushiisa oo kale inkastoo imika mikrofonnaba ay jiraan qiblada inuu qaabilaa waa sunna weeye laga doonayo sawdka waa inuu kor u qaadaa si dadku ay u maqlaan dhagaha waa inuu faraha geliyaa sida xadiiska inoogu taala midig iyo bidixi buu markaasi yacni marka hore midigtuu daymoon doonaa markuu leeyahy xaya cala salaa midigtuu fiirinaya xaya cala salaa midigtuu eegaya بيحدو ايغي مركو لي حي على الفلاح بيحدو فيرنيا لكن وريغي ما يو لابتيس ورجين ما يو قورتا مدحون بو ورجين ياهون وين قفكم مادنك وقتك وقهري ولا ليا وهي بلاو وحا مركز سوار ارتي مركز سمد برتن كذي كزوشي وقهر رسا صلاة الظهر إنه أدمي تشري عدو مسوك تشيرون وأدمي تشري مو أقيم تشيرون إلا ورسولك وصبح عليه الصلاة والسلام كوا آدابت اللي قدوني يعني قفك مادن كان حديث كاسوس على ان كبلون ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.